بسم الله الرحمن الرحيم. أبو رجاء العطاردي تابعي شاهد على ضلالات الجاهلية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو رجاء العطاردي عاش أكثر من 120 سنة، وتوفي سنة 700 للهجرة، فهو معدود في المخضرمين، فنقل بذلك إلى جيل التابعين مشاهداته ومعايشته للسلوك الضال والاعتقاد المنحرف لأهل الجاهلية. ترجم له ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: أبو رجاء العطاردي هو الإمام الكبير شيخ الإسلام، واسمه عمران ابن ملحان التميمي العطاردي البصري، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. حدث عن عمر وعلي وعمران ابن حسين وعبد الله ابن عباس وسمرة ابن جندب، وأخذ القرآن عن أبي موسى الأشعري ثم عرضه على ابن عباس، وهو أسن من ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وحدث عنه خلق كثير من جيل التابعين، ولم يكتب له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك مشيئة الله أن يعتنق الإسلام دون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عاش في عصر النبوة، ولكنه تشرف برؤية طائفة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عنهم القرآن والحديث النبوي الشريف. يقول أبو رجاء: يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعنا به وبلغنا أمره عليه الصلاة والسلام، ونحن على ماء لنا، انطلقنا هاربين بعيالنا خوفا على أنفسنا منه. لقد كانت قريش تقوم بالدعاية السيئة، وتقوم بنشر الأكاذيب المرعبة والمفزعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي لا تنتشر الرسالة، ولكنه إذا تمكنت من ذلك لفترة، إلا أن الشمس لا يستطيع أحد أن يحجب نورها، وهكذا الحق دائما أمام الباطل في كل زمان ومكان. قال أبو رجاء العطاردي: لقد كان لنا صنم مدور فحملناه على قتب وتحولنا ففقدناه، فقد انسل فوقع في رمل، فرجعنا في طلبه، فإذا هو في رمل قد غاب، فاستخرجناه، فقلت إن إلها لم يمتنع من تراب يغيب فيه لإله سوء، وإن الشاة لتمنع الأذى عن نفسها بذنبها. فكان ذلك أول إسلامي. فحينما عدت إلى المدينة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. يقول أبو رجاء: لم أرى أناسا كانوا أضل من العرب، كانوا يجيئون بالشاة البيضاء فيعبدونها، فيختلسها الذئب فيأخذون واحدة أخرى مكانها يعبدونها، وإذا رأوا صخرة حسنة جاءوا بها وصلوا إليها، فإذا رأوا أحسن منها رموها. فأي ضلالة تلك التي كان عليها أهل الجاهلية، وأي عوجاج وأي انحراف عن الفطرة كانوا عليه. فجاء الإسلام بعقيدة التوحيد التي تلائم الفطرة وتحارب الخرافة والشرك فنشرها. قال ابن عبد البر: مات أبو رجاء العطاردي سنة 500 عن عمر يناهز 120 سنة، وقد اجتمع في جنازته كبار التابعين، وفيهم الحسن البصري، وكان يسير إلى جانب الحسن الشاعر الفرزدق. فقال الفرزدق للحسن البصري: يا أبا سعيد، يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم. فقال الحسن البصري: لست بخير الناس، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين خير مني، ولست بشرهم يا أبا فراس، فكم من شيخ مشرك أنت خير منه، ولكن ماذا أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال الفرزدق: لقد أعددت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الحسن البصري: ولكن معها شروط يا أبا فراس، وإياك وقذف المحصنات. قال الفرزدق: هل من توبة؟ قال الحسن البصري: نعم، إن باب التوبة مفتوح. ثم أنشد الفرزدق في أبي رجاء العطردي فقال: ألم تر أن الناس مات كبيرهم وقد كان قبل البعث بعث محمد، ولم يغني عنه العيش 70 حجة، و60 لما بات غير موسد، إلى حفرة غبراء يكره وردها سوى أنها مثوى وضيع وسيدي، ولو كان طول العمر يخلد واحدا ويدفع عنه عيب عمر عمردي، لكان الذي راح به يحملونه مقيما، ولكن ليس حي بمخلدي، نروح ونغدو والحتوف أمامنا يضعن بنا حتف الردى كل مرصدي. رحم الله أبا رجاء العطردي التابعي الجليل الذي كان عابدا كثير الصلاة وكثير تلاوة القرآن، والذي كان يقول: ليس شيء أبكي عليه من الدنيا إلا أن أعفر وجهي في التراب كل يوم 5 مرات. بعد هذا العمر الطويل، وهذه إشارة إلى الصلوات 5 التي يمحو الله بهن الخطايا ويكفر بها الآثام والذنوب التي قبلها ما لم تؤتى كبيرة، وقد وجهت السنة الكريمة للمحافظة عليها، فإن صلحت صلح سائر الأعمال التي يقوم بها المصلي، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.